نريد مثال لوجود مانع. البيع بعدين. إيه البيع بعدين ذا الجمعة الثاني. ما يصح تقول الله إذا باع الصبي بيع الصبي. نقول بيع الصبي ليس وجود مانع فقط. فقط شرط. بيع ما لا يملك أيضا ليس وجود مانع فقط شرط. فقط شرط. المثال الصحيح لوجود المانع في البيع هو البيع بعد نداء الجمعة الثاني. ولذلك بعض العلماء في لما فصل ولا يصح البيع مما تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني قال فصل في موانع البيع. فصل في موانع البيع. نعم. وكذلك المواريث لا يرث أحدا لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد من في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها. والله طيب. أعلم. طيب قول المؤلف رحمه الله لوجود مانع خاص احترازا من العام، خاص احترازا من العام، يعني التحريم إذا كان عاما فلا يبطل العبادة. العبادة إذا فعلها أو إذا كان في العبادة أمر محرم إن كان التحريم خاصا أبطلها، وإن كان التحريم عاما لم يبطلها. فمثلا لو صلى في مكان مغصوب التحريم عام، أي التحريم عام. لو صلى وعليه نجاسة التحريم خاص يبطلها. لو أكل وهو صائم عمدا خاص حرام خاص. لو اغتاب وهو صائم عام ما يبطلها. إذن المحرم في العبادة، المحرم لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا، فأما إذا كان عاما فلا يبطلها إلا الحج، فالمحرمات الخاصة فيه لا تبطلها أيضا. لو حلق شعره عمدا ولبس المخيط وتطيب يبطل حجه؟ نقول لا، عليه فدية، يأثم عليه فدية لكن حجه صحيح. الله أعلم. جزاك الله. ثلاثة. البلوغ والعقل والرشد. والرشد. الشيخ العقل ما يندرج تحت الرشد. ها؟ العقل ما يندرج تحت الرشد. لا قد يكون رشيد، لا ما في تلازم. يعني قد يوجد، نعم هو لا رشد إلا بعد عقل. إيه؟ لكن قد يوجد العقل ولا يوجد رشد. وإذا تحتاج العلماء أن يفصلوا. وإلا في الواقع لو قلنا العقل، لو قلنا البلوغ والرشد جواز التصرف صح. ها مو بالك حتى هذه ما تنضبط، لأن قد يحسن التصرف في شيء وهو غير عاقل. يعني افرض مثل انسان معتوه يحسن مثل بيع وشراء اشياء لكن عقله في غير هذا الشيء، مثل يسوق سياره يكون تاكسي يحسن قيادة السيارة والتصرف لكنه مو بصحي. نعم. إيش؟ لا لابد من البلوغ. المحرم لابد أن يكون عاقلا بالغا ذكرا. شيخ القاعدة أن مراعاة المصالح العامة مقدم على المصالح الخاصة. نعم. شيخ ما تطبق هذه في اختلاف المأمومين؟ ما نرجع للسنة، ننظر إلى المصلحة العامة. أي مصلحة العامة تطبق السنة. طيب شيخ ما يمكن يحصل تنفير أو شيء؟ شون؟ يعني قد بعض الجماعة مثلا يترك المسجد، يعني يصلي مسجد آخر. هذه أشياء خاصة، لكن عموما نقول إحنا المصالح العامة مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة. ولذلك الله عز وجل شف من حكمته أنه ينزل المطر، المطر مصلحة للعباد عامة، لكن قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، قد الذي بيته من الطين أو الذي عنده ثمار ربما تتلف، لكن نقول هنا ما يترتب على هذا المطر من المصلحة أعظم من هذا.